بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع كتاب الجنائز، ولكن نرجع رجوعا يسيرا إلى صفحة 164، الصفحة الثانية من كتاب الجنائز، الصفحة الثانية من كتاب الجنائز على الطبعة التي بين أيديكم، اللي يقرأ الشيخ في وتوجيه إلى القبلة متن بس سقط عن سير، ونعود مرة أخرى إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، لأن حذيفة بدون التفصيل، فقط كلام المتن الله أحفظ. نعم، أقول كلام المتن فقط. وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله. هنا في سقط ذكر بعض في بعض النسخ، نعم، ونصها كالآتي: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن وقول قبل وقول في بعض النسخ: فإذا مات سن تغميض عينيه وقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن، قال فإذا مات سن تغميض عينيه، هذا السقط هنا، وقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، هذا تضيفونه، ونعود مرة أخرى إلى الأصل. تفضل يا شيخ. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز أن يصلى على الميت. لا، وتجزئ واحدة. نعم، وتجزئ واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد: عن ستة من الصحابة، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، ولو لم يقل ورحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه أنه صلى على زيد بن الملفق فسلم واحدة عن يمينه: السلام عليكم. الصحيح أنه صلى على زيد بن المكفف بدل الملفق، المكفف. خطأ مطبعي، خطأ مطبعي، على زيد، نعم، ابن المكفف بفاءين، المكفف. نعم، تفضل يا شيخ. ويجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء وشيء قليل كيوم ويومين. قال أحمد: ومن يشك في الصلاة على القبر، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. وقال: أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر. هذه مسألة الصلاة على الميت بعد دفنه، فلا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تقم المسجد، فلما فقدها صلى الله عليه وسلم سأل عنها، قالوا إنها ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتموني؟ فكأنهم تقالوا أمرها، قال: دلوني على قبرها، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هذا من أصح ما ورد في صلاته على القبر صلى الله عليه وسلم بعد الدفن. ويقع الآن كثيرا، لأن أناس يأتون للجنازة وقد فاتتهم الصلاة في المسجد ولم يصلوا عليها أيضا، هو السنة أن يصلوا عليها قبل أن تدفن، يعني أنه إذا جاء الناس ووضعت في المقبرة أن يصلى عليها، وهذا مستثنى من الصلاة، في أن الصلاة لا تجوز في المقابر إلا الصلاة على الميت. الصلاة على الميت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على هذه المرأة، فقد صلى في القبر. وإلا الصلاة في المقابر الفريضة والنفل كما تعلمون، وهذا يخص من عموم النهي. وبالمناسبة هنا، وإن كنت خارج عن الموضوع لكن دائما يسأل عنها الأخوان، يسأل بعض الناس يقول ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ أحيانا نذهب إلى بعض البلاد الإسلامية يكون في المسجد قبور مدفونة، فهو الصحيح أن لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لكن فرق العلماء بين أمرين. قالوا في فرق أن يكون المسجد مقام على قبر فلا يجوز الصلاة فيه، أو أن يكون المسجد أسبق ثم دفن فيه ميت. قالوا هذا صح فيه الصلاة، لكن الأولى أن لا يصلي فيه الإنسان إذا استطاع. ففرقوا بين الأمرين، لأنه إذا كان القبر وهو الكثير أن يوضع المسجد ويبنى على القبر، هذا يدخل حتى في الشرك على حسب نية المصلي وغيره أو من وضعه، مع اختلاف في ذلك. أما إذا كان المسجد قائم والصلاة تصلى فيه ثم دفن فيه ميت، هذا خطأ ولا يجوز ومحرم، لكن الصلاة فيه صحيحة. هذا أعدل الأقوال في المسألة والله أعلم. بقيت مسألة يتساءل الناس ماذا نقول، والناس يأتون يقولون تنكرون علينا وجود المقابر أو القبور في مساجدنا ويجدون قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل المسجد. حقيقة هذا فهم خاطئ. قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان داخل المسجد، كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة رضي الله عنها، يعني في بيته صلى الله عليه وسلم الذي هو بيت عائشة، وبيوتهم كانت تسيرة غرفة. وعندما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الصحابة عندما توفي ما كان في المسجد، إنما كان بابه إلى المسجد، ولكن أدخل بعد ذلك في عهد الوليد أدخل في المسجد، فحدث الوضع الذي ترون أنتم الآن. ولذلك تلحظون معنى جميل جدا الحقيقة، يشكر عليه من قام به. ولما وسع المسجد الآن المسجد النبوي، ما تلاحظون أنه من الأمام لم يوسع من اليمين الشمال، وإنما وسع بعد مسافة من الخلف، بعد مسافة القبر. وهذا الحقيقة عمل جليل، حتى يبقى القبر في طرف المسجد، ولعله يأتي إن شاء الله اليوم الذي يخرج فيه، يعني يقصد يعزل، ولا ما يغير القبر ولا يغير مكانه. لكن لو أنه وسع عن يمين القبر وشمال يعني من المسجد لأصبح في وسط المسجد. هذا مراعاة، تلاحظون أن قدمة مسجد النبوي الآن أصغر من التوسعة التي في الخلف. لماذا تركت هذه المساحة؟ روعي في هذا الجانب. قال هذا الذي نستطيع عليه، أما إخراجه فهناك عوامل معينة ربما تعوق في ذهن البعض عن إخراجه يعني أو فصله، مع أن فيه جهود مبذولة كلمة حق من المسؤولين في المسجد النبوي لأمور منع أمور كثيرة. كان فيه الطواف فمنعوا الطواف، تعرفون كان فيه أول يعني يمكن الإنسان يستطيع يطوف، الآن أبدا ما يستطيع الإنسان لأن يخرج مع الباب لا يستطيع. ولا أول تعرفون فيه مسافة بين الباب الشرقي وبين القبر، كانوا يطوفون يترك كما يطوف بعض الناس من الجحال، فالآن ألغيت منعت تماما هذه. فإلا الذي يريد يخرج قد ماذا يفعل، بل حتى البوابة التي قريبة من القبر أحيانا تمنع إلا للروضة. فقط هذا إيضاح، إيضاح في مثل هذه المسائل. ولا يفهم البعض، لأني سمعت يوم في يوم من الأيام كنت في أصلي في مسجد، فسمعت أحد الأشخاص يلقي درس، فقال قد يسأل سائل ويقول لماذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، بعد أن قرر يعني أنه لا يجوز وضع القبور في المساجد، كلام جميل قوي. قال هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة ليست خصوصية، النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع في المسجد ولا وضع في الصحابة، هذا خطأ منه غفر الله لنا وله. فليس خصوصية، إنما لم يكن أصلا في المسجد، ومضت قرون يعني ومضت سنوات لم يكن في المسجد ثم أدخل بعد ذلك. نعم، فهذا إيضاح حتى ما يقع لبس، لأن أيها الأحبة الذين يأتون من خارج هذه البلاد لحبهم هذه البلاد ولأهلها ولأنهم يقول أولاد الصحابة قد يقتدون بأخطائهم. يقول أحد الأخوة أنه سافر لإحدى الدول في شرق آسيا، فجأت قرية فوجدت المصلين أفراد يمكن 10 أو أقل، فإذا فيها في الخلف مكبرية فيها فوق يصلي واحد، يقول فما علمت إلا وقد أقام. فناديته وقلت لماذا أنت تصلي وحدك؟ قال اقتداء بما في الكعبة وفي المدينة، يعني يقول لابد في مكة المكبرية. نعم، فرأى أنهم يرون أنها سنة أن يوجد مكبرية في المسجد، فيقول بينت له أن وضع المسجد الحرام يختلف لوجود المؤذنين فوق عن الزحام، وحتى يرون الإمام ويرون المصلين إلى غير ذلك من الأسباب. أما أنتم كلكم يعني يقول نصف، فهم يقول رأينا هذا وحسبنا أن هذه السنة، هذا رأينا في بلادكم. نعم، فلذلك ليحرص الإنسان وليحذر، وهو حتى خاصة سواء هنا أو هناك، من بعض أعماله تحسب عليه وهو لا يعلم، ويقال والله رأينا فلان أو ناس في بلاد الحرمين أو في المدينة أو في مكة يعملون هذا العمل، ترى أنه مشروع وليك المسؤولية مضاعفة. نسأل الله العافية عن تقصيرنا وأخطائنا وذنوبنا، والله أعلم. إذن هذا الإيضاح فقط فيما يتعلق بهذا الجانب. الجانب الآخر، يسأل بعض الإخوان يقول هل تجوز الصلاة على الميت بعد العصر وهو وقت نهي؟ يعني نحن يقول نأتي الآن لمقبرة النسيم مثلا، بعد العصر يكون دفن، هل يجوز أن نصلي أو ننتظر إلى وقت غير وقت نهي؟ لأن هذا وقت نهي. حقيقة السؤال في مكانه، السؤال في مكانه، لكن الذي ترجح لدي بعد بحث المسألة أنه من ذوات الأسباب. ليش؟ لأنه قالوا ينتهي، قد ينقطع سببه لو لم يصلي في المكان، قد لا يصلي الإنسان، فيلحق بذوات الأسباب. هذا الذي يظهر لي والله أعلم، خاصة وقت النهي الموسع، لأن وقت النهي إما مضيق وهي ثلاثة الأوقات التي قبيل الزوال وقبيل الغروب وقبيل طلوع الشمس، هذه مضيقة، هذه لا يصلى فيها، والحديث صريح في النهي منها. ثلاثة أوقات النهي صلى الله عليه وسلم أن نقبر فيهن موتانا أو نصلي فيهن على موتانا وعن قدرهم، يعني ورد الحديث النهي. هذه الأوقات الشديدة وهي دقائق، ذكر بعض العلماء حدود 10 دقائق بعد قبل كل وقت نهي، قبيل الظهر قبل الزوال وقبيل الغروب وقبيل طلوع الشمس. أما الأخرى فهي أوقات نهي موسعة، يعني هي أوقات نهي في ذوات الأسباب، فتلحق بذوات الأسباب. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة والله أعلم. المسألة الثانية التي ذكرها المؤلف، هو قيده بشهر، قيد الصلاة بشهر وذكر عن الحديث، هذا الحديث ضعيف. قال عن الشيخ الألباني نعم أنه صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، قال عنه ضعيف. أما الصلاة على القبر فهو صحيح متواتر، يعني تواتر معنوي، الصلاة على القبر ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، فهو يصل إلى التواتر المعنوي لكثرته، فلا حرج فيه كما بينت. وبقي التقييد بشهر، هل له أصل أم لا؟ أقول ليس هناك نص صحيح على عدم الصلاة على القبر بعد شهر، وكل ما في الأمر أن المؤلف هنا أنه معلل التعليل. نعم، التعليل لا يلزم، أنا لا نعلم هل بلي أو ما بلي، قد يكون شهيدا وقد يكون أيضا، تعرفون حفر القبور في بعض المناطق وجدهم لم يتغيروا، بل بعضهم سال دمه، وهؤلاء الذين شهداء، فالحكم على أن فلان قد بلي، وإن كانهم يقولون الحكم على الأغلب الأعم الأغلب، وهذه قاعدة ذكرها الفقهاء. فالمذهب يقولون أنه لا يصلى عليه إلا بعد شهر، وهذا قول لبعض العلماء في المذهب وغيره. والقول الآخر أنه لعدم وجود دليل صحيح بالتقييد فتصح الصلاة حتى بعد شهر، حتى بعد شهر يجوز أن يصلى عليه. والحديث ضعيف، بل قال بعض العلماء أنه حتى لو صح الحديث فإنه وقع اتفاقا. ثم ذكروا قاعدة جميلة جدا، قالوا يعني وقع اتفاق كونه صلى بعد شهر لا يعني أنه لا تجوز صلاة. مثل الآن كما تعلمون أول جمعة كم عددهم؟ قالوا عددهم 40، قال هذا وقع اتفاقا، هذا وقع اتفاقا، ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام قال كم العدد؟ قالوا 30 أو 35 أو 39 فلم يصلي الجمعة، فلما جاء المرة الأخرى صلى الجمعة. هنا نقول العدد معتبر، قالوا كانوا لما صلى أول جمعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم كان العدد 40، هذا وقع اتفاقا، ولذلك القول الراجع كما مر معنا في صلاة الجمعة عندما يصلي الجمعة ولا من ثلاثة كما تعلمون، ومر معنا تقرير هذا الأمر أن الجمعة تتم ولا في ثلاثة أشخاص، وهذا القول الراجح وما رجحه شيخ الإسلام. ما هي القاعدة هنا؟ قالوا وما وقع اتفاقا، قاعدة جميلة، وما وقع اتفاقا لا يعد دليلا اتفاقا. هذه تساعدكم لماذا ذكرت الجمعة أنها ليست خاصة هنا، في مسائل كثيرة أعيدها. قال العلماء قاعدة، ما وقع اتفاقا لا يعد دليلا اتفاقا. أعيد المرة الثالثة ثم أوضح أكثر. قال العلماء في هذا القائد، ما وقع اتفاقا، نعم، لا يعد دليلا اتفاقا، هكذا قال. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما رضي الله عنها وعن أبيها تقول في نزول النبي صلى الله عليه وسلم بالمحصب، قالت إنه كان وقع اتفاقا لأنه كان أسمح لنزوله صلى الله عليه وسلم، فلم تكن هي تنزل في المحصب بعد الحج، لأن لما تأتي من منى من أجل أن تطوف، بعض العلماء قال يستحب أن ينزل بالمحصب ثم يذهب يطوف بعد ذلك اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحج إن شاء الله. عائشة قالت لا، إنما هذا وقع اتفاقا فلم تأخذ به. إذن نحن نقول إذا ما وقع اتفاقا لا يعد دليلا اتفاقا. وهنا لو أنه صح الحديث مع أنه ضعيف أنه صلى على أم سعد بعد شهر نقول هذا اتفاق، يعني موافقة، معنى اتفاق وافقت كما يقال عندنا، أنها وافقت لم يكن مقصود لذاته فلا يعد دليل ولا يصلح دليلا. من لطائف الفقهاء وجدت كلام ذكر الشيخ محمد بن عثيمين عجيب، قال يجوز الصلاة على الميت ولا بعد 5 سنوات أو 10 سنوات إلى آخر، لكن اللطيفة قال لو أن رجلا ولد مثلا نقول عام 1400 وشخص توفي 1401 فيجوز له أن يصلي عليه لأنه ولد قبل وفاة الشخص، أو قال بلغ بعبارة أصح، بل قال بلغ يعني أنه من أو تميز بعبارة أصح، قال أنه ميز. ولكن لو أنه كان المتوفى قبل ولادته أو قبل تمييزه فلا يصلي عليه لأنه ليس من أهل الصلاة عليه. هذا تفريع دقيق لكن دائما أشير إلى دقة الفقهاء، ومنهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في عباراتهم وأحكامهم واستنباطاتهم. والفقيه يحتاج إلى هذا المعنى لأن سمي فقه، الفقه إعمال النظر بعد الحصول على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء، يبقى إعمال النظر في المسائل. وهنا اختلف العلماء لاختلاف المدارك والمشارب وغير ذلك، والله أعلم. إذن الراجح أنه لا يقيد بشهر، والله أعلم. ويحرم بعد ذلك نص عليه لأنه لا يتحقق بقاؤه على حالة بعد ذلك، ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي، قال في الاختيارات ولا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، يؤيده قول الإمام أحمد إذا مات رجل صالح صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. فقط قوله يحرم بعد ذلك هذا القول، قلت لكم هذا المذهب، وعليه بعض العلماء أنه تحرم الصلاة على القبر بعد شهر إلا قالوا يوم يومين لا تؤثر، والقول الآخر الجواز وهو ما أشرت إليه وهو الأرجح والله أعلم لعدم وجود الدليل، هذا الذي يظهر. المسألة الثانية التي وعدتكم بها هي قضية الصلاة على الغائب. الحديث هذا صحيح، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي ثابتة صحيحة في الصحيحين وغيرهما، نعم، كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه ثم خرج بهم إلى المصلى فصلى عليه وكبر عليه 4. العلماء اختلفوا في الصلاة على الغائب على 3 أقوال، وكما هو منهجنا هنا عدم التفصيل الدقيق يعني في أقوال العلماء ومناقشتها، لكن لأهمية الموضوع سأحاول وأسأل الله الإعانة التوفيق الإعانة والتوفيق في الموضوع يعني الإيضاح لكثرة الإشكال فيه. العلماء على 3 أقوال في الصلاة على الغائب. القول الأول أنه يصلى على كل غائب بدون تمييز، يعني يجوز أن يصلي الآن على أي غائب، ولو صلى عليه 1000 الناس يعني حتى لو صلي عليه، هذا قول. والقول الثاني أنه لا يصلى، نعم، أنه يصلى على الغائب إذا كان فيه نفع ظاهر للمسلمين إذا كان هذا الرجل له نفع ظاهر للمسلمين كالعلماء والأئمة وقادة الجهاد وغير ذلك، أنه يصلى على الغائب ولو صلي عليه حاضرا. وتلاحظون عندنا في هذه البلاد يصلى على مثل ما صلي على الشيخ عبد العزيز بن باز وعلى كثير من العلماء، الشيخ الألباني وعلى غيرهم أئمة توفوا، والشيخ محمد بن عثيمين، يصلى على الغائب نعم، وعلى أحمد ياسين وعلى غيرهم من المجاهدين، أن يصلى عليهم صلاة الغائب إذا كان فيه نفع ظاهر للمسلمين من جهاد أو علم أو دعوة أو إمامة أو قيادة. هذا القول الثاني. والقول الثالث أنه لا يصلى على غائب إلا على من لم يصلى عليه، حتى لو كان الرجل ذا جاه أو علم أو نفع. يعني يقتصرون بالقول الثالث على فقط من لم علمنا أنه لم يصلى عليه. يعني ذكروا من ذلك مثلا لو أن رجلا غرق في البحر ولم توجد جثته، نعم، قال فلان فقد في البحر، بحثوا عنه لم يجدوه، هذا واضح أنه لم يصلى عليه، حتى قالوا ولو كان فردا من المسلمين، ولو كان فردا من المسلمين. حتى ذكر بعض الفقهاء قال لو كان إنسان على الساحل ثم رأى إنسانا غرق وحاول أن يبحث عنه فلم يجده، أو سقط في بئر ولم يستطيع إخراجه، نعم لم يستطيع إخراجه. طبعا اليوم العلم تقدم، لكن في السابق كان يصعب أحيانا بسبب قد حدثت حالات وفيات في إخراج بعض الناس في البئر أو غيرها. فإذا قالوا يصلى على من لم يصلى عليه، ما هو الدليل؟ كلهم استدلوا بحديث النجاشي. الذين القول الأول قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فهي صلاة غائب ولم يقيد صلى الله عليه وسلم فهو مطلقة، لأنه ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب إلا على النجاشي. القول الثاني الذي قالوا صلى على ذي جاه قال أيضا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا ما نقول أنه لم يصلى عليه، لأنه لا يمكن أن يعقل أنه النجاشي وله سنوات، وقد ذهب الصحابة إلى الحبشة وأسلم بعض أهل الحبشة، بل هناك ورد كما سيمر إن شاء الله في التفسير معنا اليوم أن بعض نصارى الحبشة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا ورجعوا إلى ملك الحبشة. فالقول أنه ملك لم يصلى عليه لم يسلم فيه نظر، ليس هناك دليل، الظاهر على خلافه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال صلوا على النجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد، ما قيد هذا صلى الله عليه وسلم، لكن صلي عليه لأن له شأن وله مكانة ونصر الإسلام وحمى الصحابة وكان له جهد معروف فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هو اختيار شيخ الإسلام، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، قالوا لا يصلى إلا على فقط من لم يصلى عليه. والنجاشي نقول قالوا لم يصلى عليه لأمرين، إما لأنه لعدم وجود مسلمين أو لأنهم لا يعرفون صلاة الجنازة. ولم ينقل، ردوا على الأولين قالوا لم ينقل أنه صلي عليه، لم يأتنا بعد ذلك خبر أنه لما مات النجاشي صلى عليه من حوله، ولو صلي عليه وكما تقولون هناك جمع من المسلمين وهو ملك لا بد أن ينقل، كما نقلت لنا أحوال النجاشي، بل نقلت أخباره قالوا قبل الإسلام، يعني قبل ذهاب الصحابة إليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا إلى الحبشة فإن فيها ملك لا يظلم عنده أحد، فكيف لا تنقل أخباره بعد أن أسلم وبعد أن حمى الصحابة وبقي بعض الصحابة هناك وإن كانوا رجعوا متأخرين؟ فلو أنه صلي عليه لنقل ذلك حتى ولو بعد حين، فالدليل أنه لم يصلى عليه. ثم قال ما يؤيد هذا القول أنه توفي أناس من أهل بدر وغيرهم وهم أعظم فضلا من النجاشي، ولم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصلي الصحابة بعد ذلك على أحد، هكذا ذكر. وعائشة صلت على قبر أخيها ولم تصلي صلاة الغائب كما ذكر. فهذا هو القول الثالث. إذن أي القولين أرجح؟ حقيقة أما الأول فضعيف، القول أن يصلى على كل غائب فضعيف. القول الثالث قول قوي، وهو ما اختاره الشيخ محمد بن عثيمين وعليه عدد من العلماء، ولكن أيضا القول الثاني قول وجيه، له وجاهته. إذا قالوا توفي من له شأن للأمة أو شأن فردي. لاحظوا هذه مسألة أضيفها لأن بعض الفقهاء لم يذكرها. كيف فردي؟ إنسان غائب وتوفي والده، فما كما أننا قلنا أننا صلينا على هذا العالم بفضله على الأمة، على القول الثاني، بناء على القول الثاني بفضله على الأمة ولمكانته ولمنزلته، لا شك أن فضل الأب أو الأم على الولد أعظم. فقالوا إذا إنسان توفي والده وهو لم يتمكن من حضور عليه فإنه قد يصلي عليه صلاة الغائب بناء على القول الثاني. والذي يترجح لدي في هذه المسألة هو أن القول الثالث كما قال الشيخ محمد هو أقوى الأقوال، وهو اختيار شيخ الإسلام، ولكن القول الثاني قوي. لأنه سبقا ذكرتكم أيها الأحبة أن الأقوال إما نقول هذا قول قوي وهذا أقوى، أو نقول قوي وضعيف. هنا اجتمعت كلها في هذه المسألة. القول الأول نقول ضعيف، أن يصلى على كل غائب ضعيف، ولم يعمله المسلمون على مدار التاريخ في هذا الأمر. أما القول الثاني فهو قوي ويعمل به، وقال به أئمة كالإمام أحمد وغيره. لكن القول الثالث أقوى لأنه ألصق بالنص وأوضح في النص، وهو قالوا ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم. ما فائدة عندما نقول قوي وأقوى؟ إنه إذا فعل هذا الأمر الآخر صلاة الغائب لا ينكر على من فعله، بل أقول أكثر من ذلك، لو كنت ترجح القول الثالث أن عدم الصلاة إلا على من لم يصلى عليه ثم صلى الناس، فمن الأولى أن تصلي عليه صلاة الغائب، من الأولى أن تصلي عليه صلاة الغائب، لأنه يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، وما دام قول قوي وله وجاهة وقال به جمهور من العلماء لهم مكانتهم وله شبهة دليل، فالأولى أن لا تحدث فرقة أو خلاف، وخاصة إذا كان إنسان هو الإمام، وبخاصة إذا كان الإنسان لأن عدم صلاته قد يحدث فتنة ويحدث فرقة. والأمر ليس بدعة، نقول لابد من المفارقة، بل هو ترجيح بين قولين أحدهما أقوى من الآخر فقط. وفي كل قول قال أئمة لهم اعتبارهم ولهم مكانتهم، وهذا الذي أراه والله أعلم. أقول أميل إلى ترجيح القول الثالث أنك لا يصلى على الغائب، ولكن إن صلي عليه وأنت في مسجد أو كنت إماما فلا حرج أن تصلي عليه، وإن لم تصلي فلا حرج أيضا ولا تثريب، والله أعلم. وكم من الأعمال كان يفعلها الصحابة، قال منا المهل ومنا المكبر، ما كان أحد ينكر على الآخر في الحج، هذا يكبر هذا يهلل. وأيضا كانوا في الحديث مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصائم ومنهم المفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ففي مثل هذه المسائل حتى لا تحدث الفرقة والخلاف شر، وبعض الصحابة عمل ببعض ما لا يرى، كابن مسعود لما أكمل في الحج، ابن مسعود رضي الله عنه ما كان يرى الإكمال في السفر، يرى القصر ويرى أنه عزيمة، فأكمل خلف عثمان، ولما قيل كيف تكمل يا إمام وأنت لا ترى الإكمال، قال الخلاف شر. وهذه الكلمة يعني لها مكانة ولا قوة، وأخذها من الكتاب والسنة، فالخلاف شر ونعوذ بالله من الشر. نعم. فصل. وحمله ودفنه فرض كفاية، لقوله تعالى ثم أماته فأقبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما أكرمه بعد دفنه، ولأن في تركهما هتكا لحرمتها وأذى للناس بها. هذا مسألة الآن بدأنا في موضوع الحمل والدفن، ما سبقا مر معنا في أول كتاب أن هذا كله من فروض الكفايات، وقال لقوله تعالى ثم أماته فأقبره، ولقوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا، هذا دليل على القبر. وأيضا تعرفون أيضا في حديث قصة ابن آدم، في قصة ابن آدم قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هذا نص أيضا في الدفن، نص في الدفن، فهو ثابت في الكتاب والسنة والفعل وراح الإجماع لا شك. بل حتى إن الكافر يدفن كما مر معنا، لأنه قالوا الدفن إما للإكرام وإما لإزالة الأذى، فإن كان مسلما إكراما له وحماية له من السباع وغيرها، وإن كان كافرا فمن أجل أن يسلم الناس من جثته ومن شره. وبعض الناس كما تعلمون ثبت في مسلم وغيرها الرجل الذي كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ثم تنصر العياذ بالله ولحق بالروم، هذا في صحيح مسلم، ثم مات فحفرونه فدفنوه فنبذته الأرض، ثم دفنوه فنبذته الأرض، وفي الثالثة تركوه والعياذ بالله. الأرض رفضت أن تقبل رجل خان الله ورسوله، وهذا ثابت في صحيح مسلم وغيره. فهذا يترك إذا عجزوا، وهذا من الثابت وليس من بعض الذي أشرت إليه سابقا، بعض القصص التي لا تثبت وفيها مبالغات وغير ذلك، ولكن هذا ثابت. فإذن الأصل هو دفن المسلم والكافر، المسلم إكراما له والكافر حماية للناس من أذاه ومن رائحته ومن جثته، والله أعلم. بقيت مسألة هنا أن المؤلف ما أشار إليها، لما يوضع على النعش، وإن كان المفروض هذا يأتي في باب التكفين بس وضعناه لأنه في الحمل، بعض العلماء أشار إشارة جميلة، قال الأولى بالنسبة للمرأة أن يوضع عليها مكبة. أنتم ما تلاحظون الآن يصلي عليهم في الحرم أشبه ما تكون بالأعواد، نعم، هم يضعونها للرجل والمرأة غالبا، لكن الصحيح أنه قال بعض العلماء يستحب أن توضع على المرأة، وهناك في الحجاز غالبا يضعونها للرجل والمرأة، وفي نجد لا يضعونه لا للرجل ولا للمرأة، نعم. والصحيح كما ذكر الشيخ محمد وغيره الوسط بينهما، أن توضع على المرأة. لماذا؟ لأن حتى لا تصف البشرة. وذكر الشيخ قال بعض الناس قد يرى بعض النساء وهي على النعش قد تكون محل فتنة، لأن كفنها يصفها، والنفوس تختلف، نعم، النفوس في هذا الأمر تختلف، وليس كل الناس يفزعهم الموت. نعم، الآن أمس يحدثنا أحد الأخوة يقول في مقبرة يبيعون ويشترون ويعزم بعضهم بعضا ويقهقهون في داخل المقبرة، والله المستعان. وسنأتي إن شاء الله لموضوع أن الموت فزع بعد قليل لقيام الجنازة. فإذا قال الشيخ أن يوضع عليها شيء مرتفع سواء بنفس المكبة أو على النعش، يعني يكون رباعي، المهم أنه ما لا يبين وصف المرأة. ولذلك تلاحظون له أصل حتى في السنة. قد تقول ما هو الأصل؟ ألا تعلمون في قصة الإفك أن عائشة رضي الله عنها كانت في هودج، فحمل الهودج ولم ينتبهوا أنها فيه لأنها كانت خفيفة اللحم. لماذا يضعونها في الهودج؟ حتى لا ترى، نعم، وهذا أيضا من أدلة الحجاب، وحتى لا ترى المرأة. أما الرجل ما كان يدخل بالهودج، الهودج أشبه ما تكون بالخيمة الصغيرة فوق الجمل، نعم، كان فيها كرسي أو مجلس تجلس عليه المرأة وتحمل، حتى ما لاحظوا ما كانوا ترقى هي، يحملونها عليه حتى لا يراها أحد وهي تصعد، لأن عند صعودها كم من الفتن الآن في ركوب المرأة للسيارة، الله المستعان. بس مجرد ركوب المرأة للسيارة فكيف الجمل؟ فحرصا على أن لا يظهر من المرأة شيء تحمل بالهودج، فحملوا الهودج يحسبون عائشة فيه ولم يحسوا بذلك لأنها كانت خفيفة اللحم، كله من باب الستر. فأيضا حتى الستر في الموت، فيوضع المرأة. ولذلك قال الشيخ محمد لو أن أحدا فعله فقد فعل أمرا مستحبا ولا ينكر عليه، لكن الناس الآن يفعل بعض الناس قد ينكرون عليه لأنهم لم يتعودوا عليه، ومن جهل شيئا أنكر. أما الرجل فلا، للعبرة والعظة ولا حاجة إليه، ولم يفعل. قالوا أما المرأة فلا يوضع فوقها شيء، عفوا الرجل لا يوضع إلا كما يقال كمشلح أو غطاء، لا حرج في ذلك، لكن لا يوضع عليه مكبة. هذا ما يتعلق بما يوضع، والله أعلم. نعم. لكن يسقط الحمل والدفن والتكفين بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة. يعني هذه من دقة الفقهاء، ما ذكر الصلاة ولا الغسل، هذه من دقة الفقهاء رحمه الله. لماذا؟ لأن الصلاة والغسل قربة تحتاج إلى نية، والكافر لا تصح منه الصلاة أصلا، لكن حتى التغسيل لو قلنا ما تصح الصلاة، لماذا ما ذكر الصلاة؟ واضح لأن الكافر لا يمكن يصلي على مسلم، لا يمكن يصلي، لكن لماذا لم يذكر التغسيل؟ والتغسيل قد يقول بعض تغسيل الكافر مثل تغسيل المسلم، قد يكون أحيانا قد يكون أنظر، لا، لأن يفتقر إلى نية، والنية هنا لا تصح من الكافر وليس من أهل القربة. فهذه من دقة الفقهاء رحمهم الله. فذكروا قضية الحمل والدفن والتكفين، كل هذه تجزي، ولكن الأولى لا يفعلها إلا مسلم، لكن لو فعلها قالوا كافر فإنها تصح. أما قالوا الصلاة أصلا لا يجوز، وكذلك الغسل لا بد تعاد الغسل مرة أخرى، لو أنه غسله كافر، نعم، لا بد عاد الغسل مرة أخرى والله أعلم. نعم. ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة. هذا في نظر الحقيقة قضية التعليل. وأريد أوضح هنا نقطتان أريد أن أوضح هنا نقطتين. النقطة الأولى أن قول أنها لأن عبادة التعليل قد نقول إنه عليل. لماذا؟ لأن الزكاة عبادة ويؤخذ الأجر عليها، أليس في القرآن والعاملين عليها؟ ما الذي أجاز أن مع أن من أشد المصارف مصارف الزكاة، ما الذي أجاز أن يعطى العاملون عليها؟ لأنهم فهي أجرة. فالتعليل بأنها عبادة فيه نظر، أقول فيه نظر ولا يسلم أن كل عبادة. المسألة الثانية الملحظ الآخر، المؤلف قال ويكره، ولو أنه قال والأولى لقلنا صحيح. لماذا؟ لأن في فرق أيها الأحبة بين الكراهة وكلمة أولى. لأنه لا شك أن الإنسان يغسله أو يحمله أو يكفنه مجانا تقربا إلى الله، لا شك أن هذا أفضل. لكن عندما نقول يكره هذا حكم تكليفي يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. ولذلك لما نقول إنسان يستحب أن يصلي الركعتين قبل الظهر صلاة الراتبة للدليل، لكن ما نقول ويكره أن يترك السنتين قبل الظهر، فرق. نقول يستحب الأولى الدليل، أما نقول يكره ما عندنا دليل على أن يكره، ففرق في التعبير. ولذلك أركز على هذه المسائل لأنني أخاطب طلاب علم وأخاطب فقهاء، وخاصة أنني أسمع تجوز في العبارات أحيانا. يعني بعض الناس الآن دخل في موضوع التكفير وهو الآن يتكلم عن بعض الناس يتهمهم بالتكفير فكفرهم. أعطيكم مثال، قال هؤلاء الذين يكفرون الناس وقد خرجوا عن الإسلام. سبحان الله، أنت الآن وقعت في أسوأ مما قلت. نعم. والدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استدل استدلالا خاطئا من قال لأخي يا كافر قد باء بأحدهما. نعم. فالمسألة فرق، كلمة خرج من الإسلام أعظم كلمة كافر، لأن كلمة كافر لاحظوا الذين يكفرون قد يكون تكفير أكبر وقد يكون تكفير أصغر، قد يكون مخرج من الملة وغير مخرج من الملة، لازم نستفصل منه. من قال إذا أبقى العبد الموالي فقد كفر، ما المقصود بهذا؟ الكفر الأصغر. لكن لما تقول والذين يكفرون الناس قد خرجوا من الإسلام، ما تركت لنا مجال نحملك على الكفر الأصغر، أخرجت من الملة. ألحظ أن في بعض الكتابات وبعض المحاضرات وبعض الدروس حتى بعض طلاب العلم تجوز في العبارات وعدم الانتباه الدقة في العبارة. فهنا فرق بين نقول ويكره، لأن نقول أين الدليل؟ ما في دليل، صح تعليل لكن تعليق قلت لكم فيه نظر. لو قال والأولى أن لا يأخذ أجرة على، تقولنا ما في إشكال هذا. لماذا؟ لأن كل إنسان يعمل طاعة وقرب إلى الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الغزاة، ما الذين يغنمون ويسلمون إلا تعجلوا ثلثي أجورهم. في الحديث الصحيح أن ما من غزية تغزو إلى أن قال صلى الله عليه وسلم فإن غنموا وسلموا تعجلوا ثلثي أجورهم، صار أجرهم أقصر. أما الذي يقتل فقد أخذ أجره كاملا. فلا شك أن الذي يغسل الميت قربه غير الذي يغسل بأجر، الذي يؤذن قربه غير الذي يؤذن بأجر، وهكذا. لكن ما نقول يكره، ما نقول ويكره أخذ الأجر على الأذان إلا إذا أخذنا بحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لو أخذنا بهذا الحديث والعلماء لهم كلام فيه. لكن أقصد الآن في جانب بيت مال المسلمين، ليس الأجر الذي هي أجرة من جماعة المسجد، لأن في فرق أيضا بين أن يكون بيت مال المسلمين أو أن يكون من جماعة المسجد. حدثني أحد الإخوان أن والده كان إماما للحرم المدني 30 سنة لم يأخذ راتب يوما واحدا رحمه الله، 30 سنة يقولها إمام، وقال وما ترك، لا نعرف أنه ترك الصلاة في الحرم مرة واحدة في الأوقات المعينة فيها، 30 سنة أبدا إلا في الأوقات المحددة له، وقد توفي قريب يعني سنوات ليست طويلة. قال ومع ذلك لم يكن يأخذ أجر إطلاقا، حاول معه أبدا رفض، حتى ولم يتأول قال بأخذها وأنفقها في سبيل الله، اجتهاده. لكن لا شك أن يبحث عن القربة. لكن لا نأتي الذين يأخذون نقول أنهم عملوا مكروه أو محرم، لا. لكن أيضا لا شك أن الذي لا يأخذ أفضل من الذي يأخذ في الصلاة في الإمامة في الأذان، لكن لا نقول يكره إلا إذا كان الأجر الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهي الأجرة. هذه مسألة أخرى، هل تحرم أو تكره، هذه في موضعها مرت معنا، لكن عبارات الفقهاء عبارات دقيقة، وأحببت أن أشير إلى ذلك والله أعلم. نعم. وسن كون الماشي أمام الجنازة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يمشون أمام الجنازة، رواه أبو داود. والراكب خلفها لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها، صححه الترمذي. الأحاديث كلها صحيحة، الأول والثاني كلها أحاديث صحيحة. وبالمناسبة يعني مر معنا حديث في فصل والصلاة عليه فرض كفاية، أقرأ على شيخ عودوا للصلاة، هذا خطأ مني الأسبوع الماضي أو نسيان، فضل شيخ. والصلاة عليه فرض كفاية. نعم. والصلاة عليه فرض كفاية لقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على أطفالكم فإنهم أفراطكم، وقوله في الغال: صلوا على صاحبكم، وقوله: إن صاحبكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه. هذا الحديث ما خرجته الأسبوع الماضي نسيانا وهو صحيح، قد يكون بعض الأخوان عنده النسخة مخرج، الأخوان بعضهم يحملون نسخ مخرجة لكن بعضهم معهم نسخ غير مخرجة، هذا الحديث صحيح، قال عن الشيخ الألباني صحيح. نعم. إذا نقول الحديث هنا صحيح. طيب واصل يا شيخ. ويكره القيام لها لقول علي رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، عفوا لقبل يا شيخ. نعم. والقرب منها أفضل كالإمام في الصلاة. نقف عند هذا الحد يا شيخ، آخر ما أسألها نأخذها، لأن موضوع القيام يحتاج تفصيل، ولعلي أيضا ألحقه في الأسبوع القادم بمسألة ليست هنا، قضية القيام أيضا للداخل ليس نستثمر هذه الفرص ومرور هذه الأحكام، لأنه قد يمر كتاب الفقه ليس فيه مسائل التي تعرفونها إذا دخل إنسان المجلس هل يقام له أو لا، ومنه القيام للجنازة. إن شاء الله الأصل هو البحث في موضوع القيام للجنازة، ما حكمه وكلام العلماء في ذلك، ثم أيضا نظرا للحديث الواردة، ثم القيام للشخص الداخل، لعل إن شاء الله أيضا أشير إليه بما يناسب المقام دون تفصيل طويل، لأن تكثر الأسئلة حول هذا الموضوع وفي خلاف للعلماء في هذا الجانب، وهناك بين إفراط وتفريط، هذا أتركه للأسبوع القادم. لكن نختم اليوم في موضوع أين يمشي الإنسان. الأمر كما ذكر المؤلف، إلا أن فيه بعض التفصيل هنا، يقول: أما بالنسبة للماشي، نعم، سنة كون الماشي أمام الجنازة، ذكر العلماء أن وردت آثار وأحاديث صحيحة أنه يمشي من أي جهة كانت، يأخذ الأيسر سواء كان أمامها كما هنا في الحديث وهو حديث صحيح، أو عن يمينها أو شمالها أو عن خلفها. نعم. ولهذا فنقول إن لا حرج في هذا الأمر، بل قال بعض العلماء: بل وردت السنة، هذا النص الذي ذكره العلماء، بل وردت السنة بتخيير الماشي بين أن يكون من أمامها أو عن يمينها أو شمالها أو خلفها حسب ما يتيسر، حسب ما تيسر. المسألة الثانية هنا الآن يقول: الراكب خلفها، ذاك أول، لأن الراكب كان يكون على دابة، والدابة قد يكون مشيها كمشي الناس، أما اليوم سيارات، صعب تمشي سيارة فتزعج الناس، لذلك الشيخ محمد بن عثيمين قال: أما السيارات اليوم فأولى أن تكون أمام الناس، لأن لو صارت خلف الناس لا أزعجتهم، وصعب تسير السيارة ببطء شديد جدا كسير الراكب سير الماشي. أما في السابق فهم يقصدون هنا كلام الفقهاء على أنها دابة، ومشي الدابة قريب من مشي الإنسان، وقد يستطيع الإنسان يتحكم بها، أما السيارة صعب جدا. فلهذا قال الشيخ: والسنة، بل الأولى، قال الأولى والمستحب إذا كانت السيارات أن تكون أمام. ومع ذلك الذي يظهر لي خلاف المسألة أن الأمر واسع. لماذا؟ لأنه ما خير قاعدة وحديث صحيح: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فنقول: إن تيسر لك تمشي أمام الجنازة فالحمد لله، هذا الذي في الحديث، أو خلفها إذا كان راكب على دابة، أما إذا لم يتيسر فالأمر واسع، لأن الفاضل قد يصبح مفضولا، لأن الفاضل قد يكون مفضولا لأمور تحصل، وهذه مرة أخرى أختم بها من الفقه، ففهمناها سليمان، من يريد الله بخير يفقهه في الدين، قد يصبح الفاضل مفضولا. نعم، لماذا؟ لأسباب وقرائن ما لم يكن فيه حديث أو نص لا يدع لنا مجالا في الاجتهاد. والذي يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ هذا الأمر بجلاء، والله أعلم. فنقول ومع ذلك الأصل هو الأخذ بالسنة ما لم تتحول إلا مشقة، فإذا تحولت إلى مشقة قد يذهب الإنسان للرخصة، والرخصة تكون هنا أفضل، والله أعلم. أقف عند هذا الحد لنأخذ ما يتيسر من أسئلتكم، وأنبه هنا بالمناسبة إلى أنني الأسبوع القادم إن شاء الله كالعادة، لأن الدرس القادم هو آخر أحد في شهر صفر، يكون أيضا لنا وقفة لمدة نص ساعة بعد الصلاة، لأن بعض الأخوان يرغبون أن أخبرهم حتى يهيئوا أنفسهم، قرابة نص ساعة قد تنقص قليلا أو تزيد، لأحاول أن أمر على أكبر عدد من أسئلتكم، لأن عندي كم هائل من الأسئلة ومن سابقة ولاحقة، أحاول أن أجمعها إلى آخر الشهر إن تمكنت، وإلا فاعذروني. وأريد أنبه بعض الأخوان مرة أخرى، بعض يرسل لي اليوم، يرسل لي أحد الأخوان 10 أسئلة، ما أستطيع أجيب على هذا، بل أحيانا أترك الورقة إذا وجدت في هذا العدد الهائل ما أستطيع. فاليوم أحاول أجيب على ما يتيسر، والباقي نواصل إن شاء الله مع ما يرد في الأسبوع القادم بعد الصلاة كما قلت من نص ساعة. هذا أحد الأخوان أرسل لي ورقة يقول بالنسبة للجنائز التي يصلى عليها يوميا، وهذه من الأشياء العملية، يقول جزاك الله خير على التنبيه على حديث قصة أبي بكر في صيامه وقيامه، وهذا من أحد الأخوة اقتراح، وبعض الأخوة يقترحون اقتراحات قد لا أذكرها، لا يكون في نفوسهم علي شيء، أجتهدنا في هذه المسألة وأراعي الحالة والمكان والزمان، فبعضهم يلح الحق شديد لا أقبل بهذا، فجزاهم الله خيرا على اقتراحاتهم. لكن هذا الأخ يقول أن هنا هذا جوال، رقم جوال لمن يرغب معرفة كم سيصلى في الجنائز مثلا في الراجحي أو في غيره أو فيه، فحقيقة لأن هذا رقم جوال صعب علي أن أعلنه، وأنا الأخ لم يرسل لي أيضا جواله هو المرسل، فماذا فعلت؟ اتصلت بصاحب الجوال وقلت جاءني جوالك هل تأذن بنشره؟ قال نعم، بل إنه فعلا أرسل لي القائمة، قال في مسجد الراجحي اليوم كذا 5 جنائز، وفي مسجد عتيقة كذا، ذكر لي هو. نعم، يعني إلى الآن لا أعرف الشخص، راسلته وأنا لا أعرفه ولا أحببت أن أسأل عنه، فهذا رقم جوال. نعم، لأن استأذنت في نشره فأذن في ذلك. يقول من يرغب أحيانا، يبدو أنه من الإخوان الذين يشتغلون في مغاسل الموتى، ويبدو فيه تنسيق بينه وبين المغاسل الأخرى، يعرفون عدد الجنائز، والله أعلم. هذا الذي ظهر لي. رقم الجوال 05 04، والباقي سهل، 05 04، الباقي سهل، 10 90 80، 10 90 80، أعيده مرة أخيرة حتى ما يأخذ وقتنا، 05 04 10 90 80. من أرغب يعني، لأن هذا قد أحيانا صلي على 13 جنازة 16 جنازة أحيانا في مسجد الراجحي، هذا خير عظيم والله، لو يأتي الإنسان من أقصى الرياض يبحث عن هذا الخير فإنه على أجر عظيم، والله أعلم. هذا الأخ يسأل عن تفسير الأحلام، يقول لو فسر أحد العلماء هل يكون فعلا مؤكد؟ يا أخي الكريم تحدثت عن هذا الموضوع في سورة يوسف، ترجع إليه كما هو في سورة يوسف في الموقع وتجد الجواب مفصلا، ولا داعي لتكرار الإجابات. يقول ما حكم تكرار الصلاة على الميت في المسجد والمقبرة على الشخص نفسه؟ لا أعرف لذلك أصلا، وسبقا ذكرت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أهل أحد بعد سنوات أنه معنى الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير الصلاة مرة واحدة، ولا يكرر الإنسان الصلاة، لا يكرر الإنسان الصلاة، هذا الذي يظهر لي في المسألة، والله أعلم. فقد يقول قائل أن لو الإنسان صلى عليها قبل ثم جاء بها في مسجد آخر وصلي عليها هل يكون مثل صلاة الفريضة؟ من لو صلى الإنسان فريضة قد يعيد الصلاة سنة له؟ قد يؤخذ بهذا، أقول قد يؤخذ بهذا ولم أستطع حذر المسألة، ولكن بعض الناس يتقصد تكرار الصلاة على الميت، أقول هذا لا أصل له ولا أعرف له أصلا. أما إن وقع اتفاقا فإننا هنا نأخذ بحديث يصليت في رحلك، حديث صحيح. نعم، وجئت والإمام يصلي فصلي معهم فإنها لك نافلة، هذا الفريضة، تقول نلحق بها الجنازة، ولا والله أعلم، هذا الذي يظهر لي. أما الذي يحدث بعض الأخوة يتقصد هذا الأمر، وهذه عبادة توقيفية. هذا الأخ يسأل عن الوصية إذا أوصى الميت بشيء، الصحيح أن إذا أوصى الميت بشيء، وإن شاء الله سيأتي لها إشارة مستقبلا، أن تنفذ وصيته إلا إذا كانت محرمة. أكانت الوصية محرمة، أما إذا لم تكن محرمة فإنه تنفذ وصيته. هذا أخي يطلب بس إيضاح، لأنه جاءني من أكثر من واحد وإلا كم ما أعدته. يقول أنك ذكرت في غسل المرأة للرجل أن المرأة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، لكن قلت لو ولدت المرأة بعد وفاة زوجها وقبل غسله فإنها لا تغسله. يقول ما فهمنا هذا الأمر. الأمر واضح. مع حقيقة أشكر الأخ كتب بأسلوب رائع جدا في طريقة السؤال، لأن السؤال جزء من الجواب. أرسل جاءتني رسالة، واحد يقول إن إحدى الأخوات وهي حائض تقوم الليل، نعم تقوم الليل، فهل هذا يجوز؟ فقلت أعوذ بالله، هذه بدعة وعليها تتوب إلى الله جل وعلا. فجاءت تأتي الرسالة، قال لا ما أقول تقوم الليل تصلي، أقول تذكر الله جل وعلا. سبحان الله يا أخي الكريم، فعجيب يعني هذا. أحيانا يأتي السؤال بطريقة مشكل، معنى تقوم الليل؟ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أنا قلت هذا لا يجوز، عليها تتوب من الله جل وعلا ما دام تفعلك وهي حائض، كيف تصلي وهي حائض؟ قال لا نقصد أن تقوم الليل، نعم إنها تذكر الله. فالسؤال مهم جدا. أرجع لموضوعنا. الموضوع يا أخي الكريم، يقول العلماء الصحيح، هذا القول الصحيح، أنه إذا مات الرجل أو ماتت المرأة يجوز للزوج أو الزوجة أن يغسل أي واحد منهما صاحبه. قالوا إلا إذا كانت المرأة حامل وبعد وفاة الرجل، قد يكون فجأة بسبب خبر الوفاة يعني ولدت، وهذا يحدث كثير. قالوا فلا تغسله. لماذا؟ قالوا لأنها أصبحت أجنبية منه. وهذه مرة أخرى أرجع لدقة الفقهاء، ما دليلكم أنها أجنبية؟ قالوا كما في حديث سبيعة الأسلمية أنها نفست، مات زوجها فما لبثت أن وضعت، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج. قالوا إذن هي لم تعد زوجة له، لأن ما دامت ولدت كما قال الإمام الزهري ويجوز لها أن تنكح وأن يعقد عليها على أن لا يدخل بها إلا بعد خروجها من النفاس. إذا ما يمكن تصبح محرم له الميت ويجوز أن يتزوج بها رجل آخر. فحقيقة دقة استنباط جميل جدا قد لا ينتبه له البعض. فهذا المعنى يا أخي الكريم، هي حالة استثنائية، لكن نحن نتكلم كما قلت لطلب العلم. وقد تقع أن المرأة لا تغسل زوجها لو إذا ولدت قبل غسل، لأن أصبحت أجنبية منه، يؤدي إلى ذلك أنه يجوز لها الزواج، والله أعلم. هذا واحد أذكر، أنا أذكرها ولا أؤكد ولا أثبت، لأن الإخوان أنا أتمنى من الإخوان يذكرون قضايا عن بعض المشايخ، أن نذكر الهاتف أو طريقة، هذا أقل ما أقول فيها الجهالة هذه الورقة، لكن أذكرها لكم لشيء واحد من أجل أن تتثبتوا، وهي محل نظر، يصبح محل نظر، كما لو وجد الإنسان حديث بدون إسناد فإنه يأخذ الحديث يعني حتى يبحث عن إسناده. هذا الأخ يقول إن الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله صلى على جنازة خمس، يعني كبر عليها خمس تكبيرات وبين للناس ذلك قبل الصلاة، وقال إن الرابعة للدعاء للطفل الذي كان ضمن الجنائز. يقول إن الشيخ صلى وقال سأكبر خمس تكبيرات حتى لا يفهم الناس من خطأ، واقرأوا وادعوا للطفل بين الرابعة والخامسة. نعم هذا ما ذكره الأخ، وهو لا شك له وجه، سبق أن ذكرته في الأسبوع الماضي. نعم لكن هل فعله الشيخ أو لا؟ أقول تثبتوا، لم يكن بإمكان أن أتثبت من ذلك. هذا لفت جميلة من أحد الإخوان، يقول الشهيد لا يغسل والكافر لا يغسل، ما العلاقة بينهما؟ فحقيقة جميل جدا. يقول أن الذي سألتني منه، يقول سألتني جدتي هذا السؤال فأريد الجواب. هذه جدة مباركة، بعض النساء الحقيقة أعلم من بعض الرجال. يحدثني أحد الأخوة عن والدة الله يحفظها يبارك فيها، يقول لنا جالسين جاء أحد أقاربنا وقال ما شاء الله يعني الوالدة عندكم، يعني أنتم عند الوالدة عندكم؟ قلت لا نحن عند الوالدة. قالت لا نحن عندك، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما. شوف الفقه، هذه المرأة ما شاء الله. نعم فقالت لا، ذاك يوم أنت صغير أنت عندنا، أما الآن ما قد كبرت نحن عندك. نعم واستدلت بآية الأسرة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما. يقول ثم قال ما هو عملكم؟ يقول قريب. قلت والله الحمد لله نزرع. قالت لا، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الإذرع هو الله جل وعلا. امرأة ما شاء الله كبيرة في السن، الله يختم لنا بالخاتمة الطيبة المباركة. هذه جدته تسأل، تقول عجيبة، الشهيد لا يغسل والكافر لا يغسل، لماذا؟ سهل الجواب، الشهيد لا يحتاج طاهر، لا يحتاج إلى تغسيل، والكافر لو غسل ببحور الدنيا ما الكافر ما طهرت، لأن المشركين نجس. فهي لفتة جميلة يعني من هذا الأخ، وأحببت أن أشير إليها. هذا الأخ يقول أو أخت تقول زوجي يريد كل سنة طفل، ويقول أنا أريد أن أكثر الأمة الإسلامية، فهل يؤجر على نيته؟ لا شك في ذلك، لا شك في ذلك، لكن يجب عاد أن يراعي، أنا أقول الإنسان، ظروف الزوجة والأحوال وغيرها والمرض، وإلا إذا تعاون الزوجان في هذا الباب أمر عظيم. من البلاء الذي أيها الأحبة ابتليت به الأمة الآن تقليل النسل، وهي بدعة غربية. وأذكر أن إحدى الصحف ذكرت خبر قبل سنوات، إلى الآن لم أنسى، معنا له 20 سنة الخبر، يقول رجل رزق ممن درس في الغرب، يقول راجع هنا، يقول رزق بولد وبنت أو بولدين، لكن هما 2 على كل حال، فاتفق مع زوجته على عملية تنهي الإنجاب. فيقول فعلا أجرت العملية، فذهب يزورها مع أطفاله، يقول له راجع إلى البيت، وقع حادث فتوفي الطفلان. نعم، وهو في حادث قد تكون عقوبة، فأصبحوا يعيشون حسرة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. لا، أما عن تنظيم النسل لأمور معينة خاصة إذا كانت المرأة مريضة أو لسبب، هذه مسألة أخرى أفتى فيها العلماء. لكن تقول تكثير النسل، يعني يحدثني ثبت بالتواتر عندي أن عدد من الرافضة أعمارهم 30، بعضهم عنده 25 ولد، بعضهم عنده 30 ولد، وهذا حدثني ذلك أكثر من قاضي، أعمارهم 30 فقط وعنده 30 ولد وعنده 25 ولد. ونحن الآن بعض الشباب عمره 30 يقول الآن أنا لازل صغير وأكون مستقبلي. سبحان الله، أي مستقبل؟ نعم، نحن نرزقكم إياهم، نحن نرزقهم وإياكم. فالمبادرة بالزواج للرجال والنساء وتكثير النسل لا شك أنه مطلوب، قال العلماء يتزوجوا ولودا ودودا. نعم، هذا عدد من الأخوة يسألون ما أدري شو السر في هذا الأمر، استغربت الحقيقة التوافق. قال هل تعلم التفسير يحتاج إلى شيخ؟ سبحان الله، سبحان الله، يعني هل في ذلك شك؟ كلام الله جل وعلا، بل يحتاج إلى مشايخ وليس إلى شيخ واحد. نعم، لأن عمر كلام عظيم، ومن قال في القرآن برأيه فقد أخطأ وإن أصاب. الأخوة طبعا يسألون، قلنا ألا نكتفي بكتب التفسير؟ لا، لا تكتفي بكتب التفسير، كتب التفسير ليست إلا وسيلة، فلا بد من القراءة على علماء كما في الفقه والحديث والأصول واللغة وغيرها، بل أعظم من ذلك. نعم، هذه مسألة أيضا لطيفة من لطائف الجنائز. يقول الأخ أن سبحان الله تأملت، فإذا الشرع في الأجر لم يفرق في صلاة الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها فله قراطان، وكما في الحديث الصحيح أن القراط كالجبل العظيم. نعم، وفي رواية كجبل أحد. يقول هنا من حكمة الشرع أنه لم يفرق بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والغني والفقير، كلهم فيهم هذا الأجر العظيم، هذا لا شك من حكمة الشارع، والله أعلم. كثير من الأخوة يسألون، يقول إذا صلينا على الجنازة بعض الأئمة يكبر قبل أن أكمل الفاتحة، فماذا أفعل؟ لو أكملتها فاتتني أيضا صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول أبد، إذا كبر الإمام وتشعر أنك لا تستطيع أن تكمل كبر معه، ولا تكمل كما أحدث في الفريضة، إذا ركع الإمام اركع معه ولا تكمل الفاتحة ولا تنتظر. هذا أحد الأخوة يقول عندنا مشروع، مجموعة من الشباب نخطط لإقامة ورشات عمل، ومن هذه الورشات يعني البرامج ورشة تقوم بنزع اللحن والدف من بعض الأناشيد الإسلامية كما يقول الأخ، التي تلقى رواجا في بعض الدول العربية الإسلامية. أنصح هؤلاء الأخوة أن يتصلوا بأحد المشايخ لدراسة المشروع معه، لأنه له وجهان، وجه إيجابي إزالة الدف والمنكرات التي فيه، ووجه آخر في موضوع الأناشيد وما يرد فيها وبعض الكلمات لا يتسع المقام بتفصيلها. فأنصحهم وأقول إن شاء الله نيتكم طيبة، ارجعوا لبعض طلاب العلم المعتبرين من أجل أن يشرف على هذا المشروع، والله أعلم. هذا الأخ يقول ألا يمكن أن تخصص درس عن موضوع أعذار العلماء والكلام فيهم، لأنه كثر الكلام في العلماء الآن، أقول لا يا أخي الكريم، سبقا كتبت في هذا ولقيت محاضرة لحوم العلماء مسمومة وقدمها الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قد تكون الرسالة الآن غير موجودة في السوق لكنها موجودة في الموقع، وحسب ما أعلم الآن موجودة في الشاشة أيضا الأولى، يعني في الصفحة الرئيسية موجودة لحوم العلماء مسمومة كتابة وصوتا، بإمكان الإنسان أن يحملها أو أن يطلع على المكتوب منها، وهي جواب لما يريد الأخ. هذا الأخ أرسل لنا يطلب يقول إن أخي مريض أرجو أن تدعو له. نحن ندعو لكل مسلم، لكن أطلب من الأخوة أن نعذروني إذا لم أقرأ بعض رسائلهم في هذا الأمر، ونحن ندعو لكل مسلم وأوصي الأخوة بالدعاء لإخوانهم المسلمين وللمرضى وللأحياء والأموات ولغيرهم. لكن يا أخي الكريم ادعو أنت وأهلك، وأسأل الله أن يشفي أخاك ويشفي مرضى المسلمين. هذا الأخ يشكو من مشكلة، وأختم بها لأن جاء الأذان، موضوع تكرار النظر للمحرم، وهذا مشكلة عظيمة. لكن أذكر أن فيه رسالة لعدد من المشايخ، أو يعني لا أقول في أكثر من رسالة في هذا الموضوع، وفي موضوع تكرار النظر أنصح الأخوة الذين يبتلون بهذا البلاء وهو بلاء عظيم لا يسلم منه بعض الناس، حتى كما قلت وهم على الجنائز بالحق، والجنازة على النعش بعض الناس لا يسلم أن ينظر إلى المرأة بشهوة، فما بالك فيه ينظرون إليها وهم أيضا في المطاف. نعم، فتنة النساء فتنة اليوم، وكذلك مثل ذلك ما قد ينظر في القنوات الفضائية. أقول للأخ لأنه يقول مشكلة حاولت أن أتخلص منها، عليه بتدبر القرآن، وعليه بقراءة ما ورد في سورة النور، وعليه بالرجوع لما كتبه العلماء في هذا الباب، والله أعلم، وسيجد بإذن الله إذا جد واجتهد وصدق مع الله تخلص من هذا الداء العظيم، لأنه النظر سهم من سهام إبليس. أقف عند هذا الحد للأذان، والسلام عليكم ورحمة الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الصلاة والسلام.